بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، في السياق الذي أورده في كرامات الأولياء، وقد ذكر المؤلف رحمه الله ما جرى من ذلك للصحابة رضوان الله عليهم أو لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن التابعين، والآن ينقل لنا كثير مما نقل عن أتباع التابعين. ويلاحظ أن معظم هذه الكرامات تتمثل في استجابة الله سبحانه وتعالى، الدعاء لهؤلاء الداعين، وأن الله سبحانه وتعالى يخرجهم ويقيهم مزالق ومواقف محرجة، وذلك بفضل الله تعالى ثم بإخلاصهم وتوجههم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى حتى التوكل. كما يلاحظ أن كثير من هذه الآثار المنقولة، وإن كان المؤلف ساقها بأسانيدها، إلا أن بعض هذه الأسانيد فيها شيء من الضعف، وغالبها الأسانيد فيها منقطعة والحكايات فيها مرسلة. لكن لما كانت تدور في هذه الدائرة، وهي استجابة الله سبحانه وتعالى الدعاء لهؤلاء السائرين والطالبين والملحين، ولما كان الغرض من ذلك هو إظهار العظة والموعظة، العظة والعبرة من هذه القصص المذكورة، ساقها المؤلف رحمه الله في آخر هذا الكتاب في هذا الباب، الذي عرفنا أن الغاية منه إثبات مبدأ الكرامة في الشريعة الإسلامية، وأنها مما يؤمن به ويعتقده أصحاب أو أهل السنة والجماعة، خلافا لمن رد ذلك من أصحاب الفرق والأهواء كالمعتزلة وغيرهم. لذا فإننا نحرص على أن نعرض هذه المسائل التي أوردها المؤلف، ونشير إلى ما يكون فيها من ضعف، ونبين الغرض من ذكر هذه الكرامة، وهي استجابة الله سبحانه وتعالى دعاءه لمن يدعوه. والله أعلم. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه: سياق ما روي من كرامات أبي بكر بن عياش. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول أتيت زمزم فاستقيت منها عسلا وأتيتها فاستقيت منها لبنا وأتيتها فاستقيت منها ماء. يعني أن أبا بكر بن عياش رحمه الله تعالى لما قدم إلى ماء زمزم وشرب من هذا الماء ظهر له في مرة أن هذا الماء كأنه عسل أو أنه مخلوط بالعسل، وفي مرة أن هذا الماء كأنه لبن أي مخلوط باللبن، وفي مرة أخرى شربه على أنه بقي على حاله وهو أنه من ماء زمزم. وهذا الخارق للعادة هو الذي اعتبره المؤلف أنه كرامة من الله سبحانه وتعالى له، ولعله كان محتاجا إلى شيء من الغذاء وشيء من الطعام فيسر الله له وحول له هذا الماء إلى هذه الأنواع من الأطعمة إكراما من الله سبحانه وتعالى له، وهو نوع من الإنفاق به واستجابة دعوته. نعم. قال في الحاشية: أبو بكر بن عياش هذا اسمه وكنيته. قال يعقوب بن شليبة: شيخ قديم معروف بالصلاح البارع، وكان له فقه كثير وعلم بأخبار الناس ورواية للحديث، يعرف له سنة وفضل نعم. توفي سنة 93 هجرية، أخذ هذا من تاريخ بغداد وصفة الصفوة والحلية. نعم. يعني أن كل من الخطيب البغدادي وابن الجوزي وأبو نعيم ترجموا له في كتبهم. نعم. قال: الأثر سنده ضعيف، فيه أحمد بن محمد بن مسروق ضعيف، وقد تقدم في رقم 155. يعني مع ضعف هذا الأثر أو هذا السند الذي نقل به هذا الأثر، لكن لما كان في دائرة الموعظة وفي دائرة يعني مكارم الأخلاق وفي دائرة العظة والعبرة أورده في كتابه ونقله عن هؤلاء الأئمة. نعم. قال: والأثر رواه الخطيب من طريقين، عن الحماني إحداهما طريق جعفر بن محمد كما عند المؤلف، يعني أحدهما بهذا الطريق وهناك طريق آخر، مما يدل على أن للأثر أصلا. نعم. قال: أخذ هذا من تاريخ بغداد، وذكره ابن الجوزي في صفوة الصفوة. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي الكوفي. قال: أخبرنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا يوسف بن عمر، قال: قرأت على محمد بن مخلد، قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن أبي هاشم المؤدب مولى بني، قال: سمعت إبراهيم ابن أبي الليث يقول: قال لي أبو النضر، قال لي الأشجعي: ربما احتجت إلى الشيء فأجد تحت المصلى دراهم جرين، يعني دراهم وضح موضح. نعم. يعني نوع من أنواع الدراهم يجدها فيأخذها ويذهب ويبتاع ما يحتاجه، وهذه الدراهم لا يدري من وضعها لكنها لما كانت في مصلاه أحس كأن الله سبحانه وتعالى بعث بها إليه، وهذا أيضا من أسباب إجابة الدعوة، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل له بهذا الرزق الذي يسوقه إليه، كما تكفل بالأرزاق التي يسوقها لأوليائه وأهل كرامته سبحانه وتعالى. نعم. قال في الحاشية: عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي الكوفي قال العجلي: كان ثقة ثبتا متقنا عالما بحديث الثوري، رجلا صالحا أرفع من روى عن سفيان. أرفع من روى عن سفيان الثوري، يعني أفضل من روى عن سفيان. نعم. توفي سنة 182 هجرية. أخذ هذا من الجرح والتعديل وتاريخ بغداد والتهذيب. قال الجرح والتعديل فلابن أبي حاتم، كتاب مطبوع في 10 مجلدات. وأما الكتاب الثاني ما سماه تاريخ بغداد، تاريخ بغداد، فهو كتاب أيضا مشهور مطبوع في نحو 14 مجلد. وأما الكتاب الثالث تهذيب، وهو التهذيب، فيراد به إما تهذيب الكمال للإمام المزي، وإما تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. وتهذيب الكمال للإمام المزي طبع أخيرا في 36 مجلدا، وأما تهذيب التهذيب فمختصر منه وطبع في 12 مجلدا. نعم. قال في الحاشية: الأثر سنده ضعيف، فيه جعفر بن محمد بن هاشم أبو الفضل المؤدب مجهول الحال، يعني أنه غير معروف في أوساط المحدثين، حيث روى عنه اثنان لكنه لم يوثق ولم يجرح، ولذلك قيل إنه مجهول الحال، لأن الجهالة عندنا إما أن تكون مجهول العين أو مجهول الحال أو مستور. فالمجهول العين من روى عنه واحد، ما روى عنه إلا واحد، ولم يوثق ولم يجرح. وأما مجهول الحال فمن روى عنه اثنان ولم يوثق ولم يجرح، وأما المستور من روى عنه ثلاثة ولم يوثق ولم يجرح، وكلها تعد ضروب من الجهالات. نعم. قال: وفيه إبراهيم بن أبي الليث لم أجد له ترجمة. وهذا يعني فتش عنه الباحث ولم يجد له ترجمة، إلا أن عدم وجود الترجمة له لا يعني أنه رمي بالجهالة، لكنه يقال قد يكون مبهم. نعم. قال في المتن: حدثنا أبو الفضل جعفر بن أبي هاشم المؤدب، هو هذا الأول بني. نعم. قال اثنين غير واضحة، يعني ما عرف، ما استطاع أن يقرأ شيخه الذي حدث عنه. نعم. لكنه من خلال الرجوع إلى هذه المصادر التي ترجمت له قد يتضح ذلك. نعم. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات التابعين من أهل البصرة منهم هرم ابن حيان. هرم هرم ابن حيان. هرم ولا هرم؟ هرم ابن حيان. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون يعني ابن معروف قال حدثنا ضمرة قال حدثنا السري ابن يحيى عن قتادة قال: أمطر قبر هرم ابن حيان من يومه فأنبتت من يومه. فمعنى أمطر يعني نزلت الأمطار، وإذا بهذا القبر نبت حوله يعني النبات في نفس اليوم، وعده أهل العلم أنه هذا يعني إكرام من الله سبحانه وتعالى لصاحب هذا القبر، لأنه قد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غرس العودة الرطبة على قبر الرجلين اللذين كانا يعذبان قال لعله يستغفر له ما دامتا رطبتين. وعلى هذا المبدأ لما نبت النبات حول القبر كأن هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى لصاحب القبر أنهم يستغفرون له، أو أنهم يستغفرون له. هذا هو توجيه هذه الكرامة، فهي أيضا استجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى. قال في الحاشية: هرم ابن حيان العبدي كان عاملا لعمر رضي الله عنه، وقد اختلف في صحبته، فمن العلماء من عده في صغار الصحابة كابن عبد البر وابن حجر وغيرهما، ومنهم من عده في كبار التابعين كابن سعد وابن الجوزي، وقد قاد بعض جيوش الفتح الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني كان قائدا لبعض جيوش الفتح في عهد عمر رضي الله عنه، أي أنه كان كبيرا. نعم. قال ابن سعد: وله فضل وعبادة، توفي بعد سنة 26 هجرية، السنة التي افتتح فيها قلعة الحرة. نعم، يعني أنه عاش إلى سنة 26 هجرية، وأنه كان أحد قواد جيوش عمر رضي الله عنه، وأن ما حدث له أعده الناس كرامة لهرم رضي الله تعالى عنه، حيث أنبت الله حول قبره هذا النبات. نعم. أخذ هذا من طبقات ابن سعد والحلية، يعني إن مصدر هذا الكلام نعم كتاب الطبقات لابن سعد وكتاب الحلية لأبي نعيم. نعم. وصفوة الصفوة وأسد الغابة. وصفوة الصفوة لابن الجوزي وأسد الغابة. أسد الغابة. أسد الغابة في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم لابن عبد البر. نعم. نعم. وحاشية الإصابة والإصابة. وحاشية الإصابة والإصابة، الإصابة للحافظ ابن حجر. نعم. قال: الأثر سنده ضعيف. قتادة ولد بعد موت هرم ابن حيان. يعني من هنا كان الانقطاع في السند سببا في الحكم عليه بالضعف. قتادة ولد بعد موت هرم ابن حيان بأكثر من 30 سنة، لأن هرم مات سنة 26 وقتادة يكون سنة 61، يعني في عام في الخمسينات. كانت ولادته سنة 61 هجرية. 61 هجرية. وكان موت هرم ابن حيان كما تقدم بعده 26 سنة 26 هجرية. قال: والأثر ورد له 3 أسانيد. الأول سند المؤلف أعلاه عن قتادة، رواه ابن سعد في الطبقات، وأبو نعيم في الحلية، كلاهما من طرق أخرى عن ضمرة به، وأورد متنه أبو الجوزي في صفوة الصفوة. الثاني عن الحسن رواه أحمد في الزهد وابن سعد الطبقات وأبو نعيم في الحلية. والحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، مما يؤكد عدم مشاهدتي للقصة. الثالث أن القصة حدثت نعم في أيام، يعني في أيام عمر أو في أو بعد أيامه إلى سنة 26. وإذا كان الحسن ولد لسنتين خلتا من ولاية عمر، يعني عاش عمره 10 سنوات يوم توفي عمر رضي الله عنه، وعمر توفي عام 22 أو 23، فلا يكون قد أدرك قصة هرد. نعم أه؟ سنتين بقيتا يعني معناها سنة 21، وإذا كان الهرم ولد توفي سنة 26 فيكون عمره نحو 5 سنوات، فما أدرك القصة. نعم. قال الثالث عن عون بن شداد عن رجل عن أبيه، رواه عبد الله بن أحمد في الزهد لأبيه، يعني في كتاب الزهد عن أبيه. نعم. والراوي للقصة مجهول هو وأبوه. ما قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، وهو يعد من شيوخ التابعين ويعد من أفضل التابعين من أهل البصرة. نعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا راشد أبو يحيى ابن راشد قال حدثني عصام بن زيد رجل من مزينة قال: كان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن فيؤذيهم، فقيل للحسن: يا أبا سعيد ألا تكلم الأمير حتى يصرفه عنا؟ قال: فسكت عنهم. قال: فأقبل ذات يوم والحسن جالس مع أصحابه، فلما رآه قال: اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت. قال: فخر والله الرجل فخر والله والله والله الرجل من حينه، يعني سقط ميتا. نعم، الرجل من قامته، فما حمل إلى أهله إلا ميتا على سرير، فكان الحسن إذا ذكره بكى. يعني نعم، يعني إن الله استجاب دعوة الحسن ومات الرجل بسبب دعائه. نعم. لكن الحسن رحمه الله من تواضعه كان يقول يعني إن مثل هذا الفعل قد يلحق الغرور بالإنسان، حيث يتوهم أن الله يستجيب دعاءه، فربما تطاول وربما تعدى الحد في استخدام هذه الكرامات. نعم. قال: فكان الحسن إذا ذكره بكى وقال: البائس ما كان أغره الله أغره بالله. البائس ما كان أغره بالله. نعم. يعني ما كان يعد أو ما كان يعتبر مثل هذا الفعل يلحق به الغرر، بل إنه ينبغي أن يلحق به التواضع ويلحق به الخشية ويلحق به التقوى من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال غم على الناس هلال شهر رمضان قال فخرج الحسن فقال اللهم إن كانت ليلته فبينه قال فانجلى عنه الغيم حتى نظر الناس إليه يعني إلى الهلال وهذا أيضا استجابة من الله تعالى لدعائه ولدعوة الحسن فالحسن يعني كأنه كان من مستجاب الدعوة نعم ما اسمع هو راجع لنفسه ويقول يعني لا ينبغي لي أن أغتر لأنني لو اغتررت لكنت باهسا نعم زين نعم ما قال الإمام شيء بعد 10 دقائق اقرأ قال لما قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كرامات عامر بن عبد قيس لا بس وقف والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.